اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. فليدع ناديه. سندع الزبانيه. سندع الزبانيه. فليدع ناديه. سندع الزبانيه. كلا لا تطعه واسجد واقترب. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان بياني ببشتواني خواي پروردگار درگاي كتاب خانه كان دكريتوا سالي تازي خويندن دست پيدكاتوا بو مناسبهوا چن آموزگاريك چن نصيحتك وتبينيك چن ناميك بو تابيان لكشو لكر وبو باو ككانيان ودايكانيان وهر وهابو مع مصايان وهر وهابو وزارة تربيش في سهر همو ينبزانا كمقصد ومبس لخويندن بريتيا لشي ام شوار صنفة في سبزانا مبس لخويندن بريتيا لشي او همو قتاب خانية دروس كراوة او همو جامع او دانشگاه دروس کرا او همو کتاب طبع دکریت او همو پیداویستیه بو قتابیان دکردریت او همو سالی تمنی خلچی دروات او همو ماموستایه تعین کراوا او همو معاش و راتبی کبو او همو ماموستایه داندراوا بو چی؟ بو خویندن. خویندن بو چی؟ نازانین. خویندن بو شهاده من دست کهوید دوای تعین بین دوای پاره من دست کهو معاش من هبید لصفا نواتی خلق تنها اوندل خویندن گیشتوا. خویندن وسیله کبو اوی بی مستقبل نبین، بی پاش روز نبین، شهاده یک من بدز بیتو دوای تعین بین معاش من هبید. اوال خویندن حالی بوین بویا آتی خویندن برو نزمیه آسی روشن بیری و ثقافت برو دوا کوتنا. ما مستایق جاران لپولی ششی ابتدائی تخرجی کربو توانای درز گتنوی هبو امرو لکولیج و جامعه تخرج زکا وکو پیویست توانای درز گتنوی نیا نک همو یام زور بی و تا ایستاش که آور دینا ولا راستا و بو چپ تنها آمیره چیش کلما لکان من دا هبیت ناتوانین بلین او آمیره دروست کرا و صنعی خویندوارکانی ولاتی خومانه. أبدا. أو يابانية أو صينية أو أمريكية أو كورية أو نازانم شوي بريطانية أو فنلندية، هاي بو إيه مشكلة مان هيو جامعة مان هيو مكتب مان هيو أي خوين دوارة كاني ما قيشنا شوي أي داهينانو بيشكوتني إيه ملا شوية لو دانية بيشكوتنا كي إيه ما أويكا لأمريكا يا لروسيا لشرق يا لغرب جور موديلي چي جل بركردني تايبت بيت أو وقت كان مان بيشيان دكونا وبوبياني تطبيقي دكن لو دا كتاني ايما جوكو كتاني امريشي وبريطاني هيش فرق يعني كورا كان من اگر كتيشي بي ايماني كافري امريشي ببينين چون پرتي چاكر دو بريويتي ايما جبو بياني نفسي برين حلاقة كان دي بريد تواو كواتا قتابي ايما وكو اوان فرق يعني شيا دين واخلاق كمان خريك واز لبينين ببيانو خويندنوا لمقابل دا چمان لغرب ورقرت علم زانت ما ليور نقرت نوكو اوان بيشكو توبين آداب روشت عادات تقاليد كيان من ورقرت كبو خويا اللي بيزارن روشت اوان من قرت بلام علمك اوان من دزنكوت خرابترين شد لاي اوان بو ايما يان فرداوا شاكترين يان بو خويا دانا كعلم وباسترين شتي ايماش وازمان دي هنا لبرخاتي اوان بو ايبا وامتين وخرابترين شتي شما ليور قرتون إيمان وأخلاق خريك وايلي ببلين علم كافر وعلم بإيمانه علم وإيمان وأخلاق بيك ونابل شون ده بقتابي بيه وفيشكوتو بيه ومثقف بيه وروشنبير بيه نواجيش بكا أولا قو ثقافة روشنبيري تيقناك عطوا شون ده بكتك قتابي بيه عبايكيش بخوي دادا اشتيوات شون ده بدواكوتنا أولاكو ننك مانو بور مانو دايك مان دواكوتو يو نخوين دواري عباب خو دادا اي خوين دواريكا كاميا خوي رود كاتوا جليشي تصق لبركا جليشي تنق لبركا كرد لبركا بروتي بوي جنجان سرخوش كاتو جنجان قمراكا او كواتق تابيشي شاكا براسك هدف لخوين دن لو همو ملايين دولاراتيك لخوين دن ومؤسسو دزقاكاني خوين دن صرف دكري بريتينيا لويك اخلاق وروش وإيمان ما نميني بريتيا لويك جيلك فروردكين كتبغن ماناي جياني راسقين كاميا جيلك فرورد بكريت كدواروجي مستقبلي او امتلسر اوان برفاد بيت كبتوان امورات بريو برن لداها تودا بريو بردني چي چاك من دالان اقتابياني امرو بياواني كنك لداها تودا امورات بريو دبن اوي كدكتورة امرو اقتابية اوي محامية امرو اقتابية اوي مهندسة امرو اقتابية أو أي مدير دائريك أمر اقتابية أو أي رئيس حكومة بلداهات أمر اقتابية جاء أمر باب أخلاق وروشته وفروردنا كريت جاء سفين باغشنك باخياندنك باقندلين ببا دزين بيت شون نابت خولا بس صالي خويندني لدوان زطال شان زطالي خويندني خوفيري أخلاق نبو تنها تاك درتك هبو فيان داود فروردي آيني أو جدسي آيات وستوار حديثي لاواز وضعيفي تدابون لدرسي ششم جارجار دخلين دراو كوتاي تهاد علم بريتينا بولا قرآن وحديث علم بريتيا كيمياء بخوينة فيزياء بخوينة كان ماديه وشب بخوينة اخلاق وإيمان مشكلة نية إيمان تشون دبي اخلاق تشون دبي روست تشون دبي اوانا هيتي قرف دنين تو مهم قتابيبو بخويني چه بخوينم بزانة تشون پردك دروز دكري تشون جاديق ليدن دري تشون بنايك دروز دكري باش او فيري بوين ادي او مهندسنا بأخلاقي هبه وامانتي هبه وغشنكا ككاتيك پروژه‌ای که پیدا سپری تو، مشروعی که با احالة دکره، آو مهندس خیانت نکاله ولعته ولوقل ولو نشتمانه، ناب امانتی هب، آو امانت لچوی فرد بیت، اگر بیتو آو کتا، لکاتی خواندنی دا اخلاق و ایمانی نخواند بیت. که وقت برای کنم، پیوسته آگامان لبیت، پیوسته تیبگین، که سرتا پیوسته همومان بزنین. ما بس لخويندن بريتيا لشي ما بس لخويندن بريتيا لويكا فروردي نوكان من بكين فروردي چي زانستي فروردي چي ايماني فروردي چي اخلاقي فروردي چي عملي بوشي فروردي امكين بويلا داهاتو دا براستي هلقري اركو امانتي اولا تبن ليره دا ثلاثة بقتابيان دست فيدا كم قتابيان كلا بياني و رودا كان وكتاب خانه كان سرتا نيتان خالص كان بو خواي جورا لخويندن تان بانيت تان خوابت بو اوي خواب بركت خاطر خويند نكتانوا سر الرأينيت فاتيونيت إخلاص بو خواي قورا او جار فيوي سر سر قتابي هولو تيكوشاني چي زوري شهبه لخوين نكيدا سالي خوين نكيد تنها بفشقياتو با كاد بسر كردن بره ونبا فيوي سا او درساني كبوي داندراوا او اي كسودي تيدا يسودي ليور بگريو كاتي كقناغيك دبره بو قناغي چي تر اتفاده چي کرده بيت فيوي سا قتابي ديسان ادب و رز و احترامي لقل ما مصاكاني خوي هبت هر قتابيك رزي ما مصاي خوي نقريت او رنگ دانوی پروردهی مالویتی با یکات اقتابی بهرمند به لو علم زانستی ماموسا علایتی که ادب و اخلاق و احترامی ها به برانبر ماموسا که خوی هر وحا پیوی تر سر اقتابی خوی مشغول که باوی کسودی پیدا گیند خوی مشغول نکا بشتی چی لاوچی که ضرری لیده داد و هر وحا نصیحتیشم با باوکان و با دایکان پیش اوی من دالکت چیت مکتبه و جاری لتو مسئوله او باوکو دای که پیویست پروردهی چوایب کن لماله و که کاتیک دا چیت قتاب خانه کش هاوشان لگل پروردهی ما مستاکان او من دالکتی چی چا چلی در چه بلام چی چاوری پروردهی مکتب دبی کاتیک لماله و پروردهکه ویران بیت لماله و من دالکت چوار ساعت و پین ساعت برامبر افلام کارتونو برامبر فلیم و مسلسلاتی بدروشتی و خرابو برامبر او جورشتان دابنیشه ما مستای فقط چی لگل بلید چه هولی چی لگل داد چون بتوانه او من دالی تو که شو تاوکو درنجی شو برامبر تلویزیون و ستلایت دانیشتوا بر روشش خریچی راک راکو کولانگرانه او ما مستای فقیره چون بتوانه او من دالی تو پروردکا چون بتوانه او روشت خرابیه که بشو لستلايتا كان وريدا قريتو بروج لك والله انا كان في ريدا به شو ما مصابتواني لدرزة اوشتا خرابانيها مبيرس كاتوو شتيش جواني فيركا كواتا باو كانو داي كان يكم مسؤولا لك ركانيان لك شكانيان فيوستا فروردهام كفروردهي جوان تنها قرنجيبا وندن كوتيان سبين اخوين دنا ببالبشي قاتي تازب ومكتبيان بو بكره جانتايان بو بكره بيداوستي اخوين دنيان بو بكره هر اول سرتونية لسرت اويك فروردش ياك فروردش جوان بزاني تشير رفيقي انا رفيقي خراب نيه لرفاقتي بكن وهروها بزاني او كريتو او كشيتو كذا تشيت دروا فعلا بو مكتب درواو فعلا لمكتب جديتوا يا اولا ولاي هي فيش متابعيك وركتك شكد بكي هاو كاريما مصانبي لفروردي من دالا كان دا قد ما مصابه هانات وانا فروردي امكا فيش لسر باو كانو داي كان من دالا كان يا رابيا لسر قلت له ما مصاكانيا پیویست لسریان مال ویان پاک کنوا هیچ وسیله کو آمریک که روشت و اخلاق و ایمانی من دالکانی تک دا که من دالکانی لخوین نو و سعی کردن لابدا پیویست لمال و نیهیلت بو اوی او من دالانه انشاءالله فروردهی چی جوان بکرین سود لخوین نکیان ببینن بکشتیوانی خواهی پروردگار او بریتی بولا ارچی قتابی خوی بکرتی چی لسره نیت پاچی بو خواهی گوره رزگرتینی ما مساکی و هر وها رفاقة كرني إنساني شاك خوين نوو سعي كردن تأجيل نكردني أرشي أمرو بوسبي دواي مخا و هر وها أرشي باوكو دايشي زاني من بريتيا لشي داوا كاري لخواي فروردقار توفيقي من دالكان ما نقتاب يكان من بدا وتوفيقي باوكو داي كان يجب دابو اوهي كخواي قورو في خوش ولي راضي والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرشي تيم أرشي ما مصايان ما مصايان جنو فياو أرشي ترشان ينزور قرسا والله أوان هل دستن بأرشي فيغنبران عليهم الصلاة والسلام خواي فروردقار فيغنبراني نارد صلاة والسلام إخوان لسربي بوي خير وحق وشاك فيري خلشيكا أمرو ما مصابم دورا هل دستيت شما مصاي مزقود بيت شما مصاي قتاب خانة بيت دبی بزانه او بچه دوره چی گرینگو پیروز هل دستید و او ما مستاید چند پلی برز لای خواهی پروردگار اگر بشیوه چی چاک پرورده قتاب یکم که پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام ده فرمه ان الله و ملائکته لیصلون علی معلم الناس الخیر حتی النملة فی جحرها فرمه خواه ملائکتکانی رحمة وبركة دنيرن دعاءك ملاك تكانوا خايف جورس رحمة دنيرة بو أو ما مستعيك خلشي ومن دال كان فيري شاك دكات تاوكو ميرولج لكن كي خوي دا دعاء خير بو أو ما مستعيك دكات بلان بمرجك أو ما مستعيش بما ناي كلمة ما مستعبد معلم الناس الخير بيت خير وشاك فيري قتاب يكان كات بلان شون دتواني ما مستعيك خير وشاك فيري قتاب يبكا كتا استخوي خيري ننأسي بيت فاقد الشيء لا يعطيه كسيك كشتيشي نبينات واني بكسي ببخشي كسيك دا ديناري نبينات واني نو دينار جزاتا كسيشي تر كما مصايق خوي فروردان اكرابي فروردهيشي بأخلاق وبإيمان وجوان شاوري چي ليدكي كفيري من دالكي تو ابكات شو فروردهيشي او من دالكي تو ابكات كخوي لفيرشاو اقتابي كان زقرب چيشيو قاز لسرقاز داني در تكبا فشقيات وبقصي بطال بريو بريتو باسي اوان بوكا كإنسان لما يمون دروز بوو خواي چيو باورتان بو جورشتانا نبيتو نويجي چيو روستي چيو عباي چيو حجابي آفرتي چيو كما مصاق اوابي نق رحمتي بونان الربر لعنتي خواو پیغمبري خواو مسلمانان دا كبت چونك خيانت دكا لرولي مسلمانان خيانت دكا لو ملتو لو ولاتا بو والله اوي سبين محامي امر اقتابية لبردس اما مصايا اوي سبين دكتورة امر اقتابية لبردستي اما مصايا جاء اقتابيك دكتورك محاميك مهندسك رئيسك مديرك او ما مصايا فروردهيك هذا بيشي لي درشي مقر خواب وخير رحمي فيبكا كواتا ما مصايا نجدو جورن ما مصايا كان رحمة وبركة بو من دالان من بو ولاتي شو بو قلكش من و فرورده عندك ان ببنة شراء وروناشي دواروهي او ملتو او قلو او ولاتا بلا ما مصايا كان من دالا كان فرورده ذاك اللي تلوي فيري مشروف قارنه وبيته فيري درو كردن بيلا فيشاي او درو ذاك شنجار درو لما مستاكي لبينن فيري اوي عندك فيري بدرا وستيبن فنا بخواي فروردقار فيري اوي ذاك كنويج وعبادته او جورستانه هي جنيا فيري بيوعدي عندك كواتا تشاوري خيرك لو ما مستاكي بكريت كواتا اي ما مستاكي ومزانا او اركي دراو التسرشانتان تنها اركي شي رسمي روتينية بو اوي مانگانه معاشي خود ور بگري سوين بخوا چند تابي درسي پيدليت همو الى استويتونه بو روج قيامتت همو توليان مسؤولي روج قيامتت محاسبه دكي الى سريان آية چون پرورده كردن پرورده چي چاك كخوا في خوشه وخدمتي او ملت بكا مستقبل يا پرورده چي خراب كي ياخي بي برانبر بخوا وببيت ميكروبش بو امقلو او ملتا كواتا ما مصاين جالبا مراجعي خوايا امكانوا اگر چاك بن ارج أجروا فادف كان زورا لا إخوة أجر خراب بن عقوبيان زورا لا يخوشي ل لدنيا دبر لعنت وسرزنشتي خوشي دكون ولا إخوائي فرورد قال روجي قيامة دي خاتجير عذابي خوي خواب ما فارزين ما مستعين أرشي أن تنهاء أوانية كبر من ما مستعين دينيهم ما مستعين تربية إسلاميهم تنهاشي مياو في زيارة لسرهمو ما مستعين واجبة أجر دقيقة دو دقيقة جبه نصيحتي قتابي كان بكا با ما مستعين ديني جنبي نصيحتي خيري قتابي كان بكا امريان بشاكه فيفكا نهيا لشي خراب لفكا لسر روسي جوان فرورده يامكا تنها مادهي چي وش جان مده فيزياء واحياء دخوينت وانجليزي دخوينك وتاي بياد اذكا لسر دواجب نصيحة قتابية كانت كي ديسان ما مستا تيويتا لخواي قورة بترسيد ري نقري لشتك اخوا واجبي كردوا لسر قتابية كان هر كاتي قوابو او ما مستايا او باب زاني بارشي ما مستايتي هل نصا وبارشي ابو جهل وابو لهب هل نصيت كمنع قتابي كان كالا نويشكردن اينا مكتبة شويني نويجنية كمنع يام بكا او بارشي ابو لهب ابو جهل هل نصاوة بر لعنتي خواي قورة لكبت او قتابي بمرابي واز لنويش بين التو مسؤولي بروجي قيامتد رو رشيتو قناه بزورة قناحي خود تحملناكي تجاي قناهي اوه مقتابيش بيني تأسوي خود منعي كتان كتابياني كج نكري لو يكدلو بوشاكي شرعي لبرا بوشاكي شرعي رين اخوين دن ناقريت رين علم وزانستن وثقافة دن ناقريت بلكو برلايو جلغوتي لا شروتي رين علم دقريت كاتك ما مصايك ما مصايك شجن بجلي شروتوا بجلي شتسكو تنقوا بكرتوا دتيت سر تختار شكو دارز بو كومالي كوري قنت شرح دكا كتان واي عقلي او ترقان جانا لا يدر تكبي علي او جلانا او شكل شوي ما مصاج نبت كاتك تماشادك اكتيشي جوان وقنج خوي رازان دوته وخوي رد كردوته ولا تنيش طلبيه كردانيش توا عقلي أو كرا لا يدرسي ما مصايا لا يأوكتيا وعقلي أو كشا لا يدرسي لا يأوكريا توات بو إما خيانة لو ملا تبكين بو خيانة لو قلبكين بو شاروت كيتي وكو توار قرنش كتابي شاريكي قبري بو نكري بو لا سليماني ولا هولير قرآن وكتان جيان لا يكتب كتاب خانة كانيان برامي إما دبيتي كلاو بي آي خلقي ناحية وقضايا كان إنساني مروغني ما في أواني أوانيش لخوين دن دا بيش كوتوبن آستي خوين دن كتيكو بي زور نزم تري ولدواتر لويكا تيكل نبي دولة كافر كان هولي أوان داو جيان كلونا وكتوكر بو إما مسلمان جاينا كينوا اگر واب زانین کچو کر لیک جیابو تیرور دروز ده بی زور حالان والله تیرور با او دروز نابه تیرور با تگیشتنه چی غلب لدین حالی ده بی دروز ده بی و دیتان سببی دومی تیرور دروز بونیش اوه که جایتی دینی خواب بکره اوه تیرور دروز ده کات کواتا با خلچی مسلمان ولی امرکان با او کدائککان با قصی خیری تداب کن کورکان و کتکانیان بشیوی چی شرعی با بچن قتاب خانه کن ما مستعينش بهمان شوى هاو كاري خير بن نك وسيلي شر بن نك سابيتي كتكجلي شرعي لبربو منع بكريت وقصيف يا ابو قدري يا درجي كمي بدريته بلامك خوي راسان بو قصاب خانكا ما مستعب تيب كاني لقالي درجي زوري بداته يا منع بكريت شكا فوشاتي شرعي لبربي شنجار بيلين ودوباري دا فينوا ايكوا ازادي ازادي بس بو روتي هيا ازادي بس بو مشروب خانكان هيا آزادی بس به برلای هه آزادی به خواپرستی نه به به آزادی نه به وکته که به کجلی چی شرعی لبر دک زریج لکز نه ده آزادی نه به کته خو کا کنه چی خوم دک نه به نوش کتابخانه ایکو آزادی والله لو دیکتاتوری زیاتر نیه لو دیکتاتوری زیاتر نیه لګل اوز ده شعاری آزادی ما فی آزادی لبدره تو ته هوش کنه و برا کنه هوش کنه او پیجو اکتکانت لدسه پیجو اکتکانت لدسه ما مستکان شپیسته لخوای گورب ترسن پیویست خوان هولی او بدن جیا کروی بکن لبین قرآن و کچان بو اوی خوان نکبر و پیش او بچه بو اوی ولات من اصلاحت که چن ما مستعد دنالین اداره قصاب خانکان بدز اوی فلانک چو فلانک را او نامی بو او نارد او نازانم چی کر لگل فلانک ای بو وادکن وابد بو وادکن که او کارساتان رو بده بو لینا گرن خوان نیچی شرعی خلق بخوانی تو استفاده بکات خوين نيشي علم زانستي با كيمياء بخوين فيزياء بخوين بو اوه كي استفادة بكا كبو شيوتي كلمان كردن چي استفادة يكدك ريد كواتا نصيحت وامرزقاري بو ما مستاكان هر ما مستاكان لشويني خوي مسؤولة دبي هولي چاكا كاريب داو منعي اوه بكا كخرافة بلاو بيتو لنقطة بخانا كان اگر نشد تواني دي چان جاكي توا هول دا بولي چان كربي بولي چان كجبه اوه شد نتواني هول داك شكان لدواء ابن كركان لفيرش ابن بو اوه فسادي روندات بو اوي طلبه بيكتره ومشغول نبن اما توش زياتر هاو كاري خرافه وبدره ورسيب كي والله مسؤول دبي لا يخواي كرود قاش نصيحتي اشي ترم بو تربية وتعليم وزارتي اشي قورا براي وبراتي اشي قورا براي وبراتي فروردو فير كردن التربية والتعليم كواتا التربية كلا فيش تعليمه پیش اوی که الیف و بی فیری قتابی بکره دبه اخلاق و روشت و تربیه فیر بکره که تربیه فیر نکره و تنها الیف و بی و ای بی سی دی فیر کره علمک ببه تربیه ضرری زور زیادره لقازانش کواتا با وزارتی تربیه و تعلیم دوری خوی ببینید با ناو ناوروک وکو یک بن با ارکی اگل سر ما مساکن دابندرید منهج اگ دابندرید با قتابیان که تربیه شیطه دابید نستر تنها پروردین اجتماعی ولات من خوش بیه بلام اخلاق من نبید ولات من خوش بیه بلام دین من نبید نه والله ولاتی خوشت خوش بیه و دفاعش لولاتی خود که بلام دفاعش لدینکی خود که و لأخلاقی خوشت که بلام با اخلاق و ایمانی شبه ولاتیک من دوی با ایمان او بید نگو ولاتیک با ایمانی بید او ارشی سر شانی همو لایا کبرا کانم و بتایبتیش باوکان و دایکان که اوان لهموی نزیکترین که پیان بلین كوركانتان وكسكانتان متابعة بكن باب خوين دنبرون جلو فوشاتي شرعي لبركن أخلاق يان هبيت روش يان جوان بي بو اوي آسي خوين دين شان بردستر بيثو إن شاء الله بهيج تيويك وامزان انكا نويز هبو روش هبو يعني علم نابي نخير لسرتا خواي قول علمي با پیغمبران دا ناردوا پیغمبران با اسلام علمي هناوا يكم سورة قرآن كخوا دايبزان دوا اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ يكم كلمي او قرانك اخوا داي بزان اقراوا في عندنا كواتا اسلام دي في عندنا طلب العلم فريضه على كل مسلم علم خويندن فرض على ترهم مسلمانك بلام علمك بايمانه وبه علمك باخلاق وروشته وبه نق علمك دارنا داي رنين لا اخلاق ولا ايمان ولا روشت ولا مقيمك وهر امتي شيش اخلاق وروشت وايمان تدانما او امه دا درميت لنا ودشيت بهلاك دشي او ياسبي داو كرم لخواي فروردقار هدايتي همو لايك بدات بو اويك برو فيشو بچين برو فيشو چونك كخير دنيا وقيامت ماني تدابي خواي قل روح من فيذكي هدايت من دي لكو تايدا برا برزاكانم وكو اخير قسم ان شاء الله لو ام وتارم اخير وتار بي شكو ديسان داواي او كراوتوك هشتر وتار ندم اوش جاري يكمني هر جاري مزقود قورة دكينو تواو دبي وخلق يقرول مالي خوا دكا ديسان كاكا بس هيش ترمرو بو استو زرري هي بو برجوندي ولاتكا جهرتك برجوندي زرري هي بو برجوندي اولات برنامج بكم ان شاء الله امشكو تاي وتارم ان شاء الله دا وكارش من اخواي پروردگار چی خير وخوشي بختوري او قالون اجتماعي تي دا وك خوا دي اخواي گور بنسيبيانكا اخواي گور ولات من جارش تشي زليلينكا اخواي گور قالون اجتماعي من تشي بي ايماني كفر نكات اخواي گور هداتي هم لا يكمن بدا وأوزلن بهج انفعالك وهوشونك ونايلم وداوز لكزناكم توشي انفعال وهوشون به خير فيه وإن شاء الله تعالى كبرجواندي ولاتو من لد لودا بكوتار ندم أو النمدا إن شاء الله درقاي خير زور أخواي فروردقار توفيق ما عند درقاي تشي داب خير ديان درقاي تذكريته إن شاء الله كبتواني قصي خيري تذاب كين وكبتواني قولي حقي تذاب قين إن شاء الله أخواي قورج دزاني لو رجوا كهاتون وإي ورج دزاني غيري قصي خير نبي كبو خلق كراو هيتي ترنبوا خلق ما نهان نداو دجي حكومة خلق ما نهان نداو بو مشاكل وفتنة وآجاوة خلق ما نهان داو أخلاق ينجوان بإخوابة هاب فرستن شير سنتي في غمر إخوة كون عليه الصلاة والسلام وشاري شوار قرنج الحمد لله خلق بفضل إخوة فردقار كا روي لمزقود كردو ودلي خوش بوا في مواكاري كان نكردو زريري بو برجوان دي والله تكمان وقال كمان هبه بلام كمصلحة لودا ببين دري خيري فيه وإن شاء الله زور بسنجي منشرح فراوانه وإن شاء الله قبول ما وأخيري هم لا يشمان خير دبه دعوة دكم لأخوة قورا أخير من خيرك بختور منك بهش من بنسيبك لجهنم بمان بارزه أخوة قورا مستقبل اقتابي كان من خيرك أخوة قورا أستي خوين دنيا برسكات وهدايتي مسؤولة كانش بده كقرآن وكشان ليك ترجع كنوه بو أوي أو ملة برو فيش أو بشي فيش كوتيني شواك أخواتي خوشة أقول ما تسمعون والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعليه السلام.